رب العالمين، صلى وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن قضية الشيخ ناصر عبد الله بن سلامه الله عليه يعلم أن واقع الأمة الدين واقع مريض، من حيث الجهل في العقيدة والجهد العقدي، ومن حيث الافتراق في المناهج، ومن حيث إهمال ونسخ الشريعة الإسلامية في أكثر بقاع الأمر. هذا واقع. فالغيرون من المسلمين لهم رغبة عظيمة في تغيير وإصلاح، إلا أنهم تختلف مآقلهم في إصلاح هذا الواقع، كما يعلم فضيلتكم من خلال الحركات الإسلامية والجماعة الإسلامية التي جاهدت في إصلاح واقع الأمة الإسلامية، ومع ذلك لم تفلح، وربما حصل الأمة بسبب تلك الحركات نكبات ومصائب عظيمة. الشباب المسلم في حيرة وفي حيرة عظيمة، كيف يقابلون وكيف يعالجون هذا الواقع؟ الشباب المسلم في حيرة وفي حيرة عظيمة، كيف يقابلون وكيف يعالجون هذا الواقع؟ وقد يشعر الواحد منهم أنه حمل جبالا عظيمة، فما هي نصيحتكم للشباب المسلم؟ وما هي الطرق النافعة الناجعة لمواجهة هذا الواقع؟ وكيف تبرأ منه؟ وقد يشعر الواحد منهم أنه حمل جبالا عظيمة، فما هي نصيحتكم للشباب المسلم؟ وما هي الطرق النافعة الناجعة لمواجهة هذا الواقع؟ وكيف تبرأ من مثل المسلم عند الله عز وجل يوم القيامة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالإضافة إلى ما جاء في ضعيف سؤال أخي عبد الرحمن عبد الله من سوء واقع المسلمين، كذلك نقول إن هذا الواقع الأليم ليس شرا مما كان واقع العرب في جاهليتهم وحينما بعث إليهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أن واقع أولئك العرب الجاهلين كان أسوأ بكثير مما عليه المسلمون اليوم. وبناء على ذلك نقول العلاج هو ذاك العلاج والدواء هو ذاك الدواء. فبمثل ما عالج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجاهلية الأولى فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم جميعهم أن يعالجوا واقعهم الأليم. ومعنى هذا واضح جدا متذكرين فيه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه هو أسوتنا في معالجة مشكل المسلمين في زمننا، وذلك في أن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولا، ومن عبادتهم ثانيا، ومن سلوكهم ثالثا. ولست أعني بهذا الترتيب هو الفصل بين الأمر الأول الأهم ثم المهم ثم ما دونه، وإنما أريد أن يهتم المسلمون وأعني بهم بقضية الأمر الدعاة منهم، ولعل الأصح أن نقول العلماء منهم، لأن الدعاة اليوم مع الأسف الشديد صار يشمل كل مسلم ولو كان على فقر مدخل من العلم، فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام. ونعلم جميعا القاعدة المعروفة لدى لا أقول العلماء بل والعقلاء جميعا، تلك هي التي تقول: فاقد الشيء لا يعطيه. فنحن نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جدا جدا يعدون الملايين من المسلمين إذا ما أطلق لفظة الدعاء انصرفت هذه اللفظة إليهم، وهم جماعة الدعوة أي جماعة التبليغ. ومع ذلك فأكثرهم كما قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مع ذلك فهم جماعة الدعوة، حينما يطلق جماعة الدعوة ينصرف هذا الاسم إليهم. ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا: العقيدة والعبادة والسلوك. فتركوا وأعرضوا عن إصلاح ما بدأ به الرسول عليه السلام، بل ما بدأ به كل الأنبياء تبعا للرسل، من مثل قوله تبارك وتعالى: أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فهم لا يؤمنون بهذا الأصل الأصيل وهو الركن الأول من أركان الإسلام كما هو معلوم لديكم جميعا. وهذا الأصل الذي قام يدعو إليه رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح عليه الصلاة والسلام قرابة 1000 سنة وهو يدعو إلى التوحيد. وأنتم تعلمون أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل في أحكام المعاملات والعبادات ما هو معروف في ديننا هذا، لأنه خاتمة الشرائع والأديان. ومع ذلك فقد لبث في قومه 50 قد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فيما إذا كان اهتمامه أن يفهم عنه التوحيد. ومع ذلك فكما تعلمون من القرآن الكريم أعرضوا عن دعوته وقالوا لا تغرن آلهتكم إلى آخر الآية. فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي للدعاة حقا إلى الإسلام هو أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد، ذلك لأنه معنى قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتعليما، أما فعله فما يحتاج إلى بحث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي إنما كان جهده ودعوته محصورة في الغالب أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أما تعليما فتعلمون حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الوارد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فإن استجابوا لك أو فإن أطاعوك فأمرهم بالصلاة، تمام الحديث هو معروف إن شاء الله. فإذا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما بدأ أن يبدأوا بما بدأه به، وهو أن يدعوهم إلى شهادة التوحيد. لا شك أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أولئك العرب المشركين من حيث أنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتهم، وبين العرب المسلمين اليوم والذين ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قائلون بها مهما اختلفت مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم، فكلهم يقول لا إله إلا الله. ولذلك الدعاة اليوم ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا المسلمين إلى أن ينطقوا بهذه الكلمة، لكنهم في الواقع بحاجة أكثر من العرب في الجاهلية إلى أن يفهموا معنى هذه الكلمة الطيبة. هذا الفرق فرق جوهري جدا بين العرب الأولين الذين إذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله يستكبرون، كما هو صريح القرآن الكريم. لماذا يستكبرون؟ لأنهم يفهمون أن معنى هذه الكلمة أن لا يتخذوا مع الله أندادا وأن لا يعبدوا مع الله غيره، وهم كانوا يعبدون غيره، فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله فضلا عن التوسل بغير الله، فضلا عن النذر بغير الله والذبح بغير الله من هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة كانوا هم يفعلونها. ولكنهم كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة من حيث اللغة العربية أن يتبرؤوا من كل هذه الأمور لمنافاتها لكلمة لا إله إلا الله. أما المسلمون اليوم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يفقهون معناها، بل لعلهم يفقهون معناها فهما معكوسا مخلوبا تماما. فكما تعلمون جميعا إن بعضهم ألف رسالة في معنى لا إله إلا الله ففسرها بالمعنى الذي كان عليه المشركون الذي كانوا يؤمنون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فالمشركون كانوا يؤمنون بأن بهذا الكون خالقا لا شريك له في ذلك، ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون لله أندادا وشركاء في عبادته، فهم يؤمنون بأن الرب واحد لكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة. ولذلك قال تعالى في الآية المعروفة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم كانوا يعلمون أن قول لا إله إلا الله ينبغي أن يتبرأ قائلها من كل عبادة سوى عبادة الله عز وجل. أما المسلمون اليوم فقد فسروا كلمة طيبة بلا رب إلا الله، فإذا قال المسلم لا إله إلا الله وهو يعني هذا المعنى لا رب إلا الله فهو والمشركون سواء عقيدة، أما لفظا فهو مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله، بخلاف المشرك لأنه يأبى أن يقول لا إله إلا الله فهو ليس مسلما لا ظاهرا ولا باطنا. أما جماهير المسلمين اليوم فهو مسلمون لأن الرسول عليه السلام يقول: فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولذلك أنا أقول كلمة ربما تكون نادرة الصدور مني، وهي أن واقع المسلمين اليوم شر مما كان عليه العرب من حيث سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبة، لأن العرب كانوا يفهمون لكنهم لا يؤمنون، أما المسلمون اليوم فيقولون ما لا يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله وهم يكفرون بمعناه. ولذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقا هو أن يلجنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص، ثم تفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة من الإخلاص لله عز وجل في العبادات بكل أنواعها، لأن الله عز وجل لما حكى عن المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكل عبادة توجه إلى غير الله فهو كفر بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لهذا أنا أقول اليوم لا فائدة مطلقا من تكفير المسلمين ومن تجميعهم على تركهم في ضلالهم في بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة، فذلك لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة. نحن نعلم جميعا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، وفي حديث أخرى دخل الجنة. فلا يمكن ضمان دخول الجنة ولو بعد بائن ولو بعد عذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح الكلمة، فإن هذا قد يعاقب بناء على ما ارتكب وجلترح من المعاصي والآثام، ولكن سيكون مصيره دخول الجنة. وعلى العكس من ذلك من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذلك لا يفيده شيئا في الآخرة، قد يفيده في الدنيا النجاة من القتال ومن القتل، أما في الآخرة فلا يفيده شيئا إلا إذا قالها فاهما لمعناها أولا ومعتقدا لهذا المعنى، لأن الفهم والمعرفة وحدها لا يكفي إلا إذا افترنا مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم. وهذه نقطة أظن أن كثيرا من الناس عنها غافلون، وهي لا يلزم من الفهم الإيمان، لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمنا، ذلك لأنكم تعلمون إن شاء الله أن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة، ولكن مع ذلك أي مع هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا تبارك وتعالى حين قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنتهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوا فيما عرفوا منه من ادعاء النبوة والرسالة. ولذلك الإيمان يسبقه المعرفة ولا تكفي وحدها، لا بد أن يقترن معها الإيمان. فإذا إذا قال المسلم لا إله إلا الله بلسانه فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة معنى هذه الكلمة بإيجاد ثم بالتفصيل. فإذا عرف وصدق وآمن فهو الذي يسبق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعض آنفا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره، أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها، وهذا أكرره لكي يرفق في الأذهان، بعد معرفة معناها والإيمان بهذا المعنى الصحيح، ولكنه قد لا يكون قام بمقتضياتها وبلوازمها من العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي، فقد يدخل النار كجزاء بما فعل وارتكب المعاصي أو أقل ببعض الواجبات، ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة. هذا معنى قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناها أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى، هذا لا ينفعه قوله لا إله إلا الله إلا هنا في العاجلة وليس في آجلة. لذلك لا بد من تركيز الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل إسلامي يسعى حثيثا وبحق إلى ما يدندن به كل الجماعات الإسلامية، أو لعل الأدق أن نقول جل الجماعات الإسلامية، وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله. هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي أجمع على تحقيقها وعلى السعي حثيثا إلى جعلها حقيقة واقعة إلا بالبدء بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعيد التنبيه إلى أنه لا أعني بهذا الكلام في بيان الأهم المهم وما دونه، هو أن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها، لأن الإسلام بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة بإكماله لدينه فلا بد لهؤلاء الدعاة أن يحملوه كلا لا يتجزأ. وأنا حين أقول هذا أقول بعد ذاك البيان الذي خلاصته أنه يجب على الدعاة الإسلاميين حقا أن يهتموا بالأهم مما جاء به الإسلام، وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لكني أريد أن ألفت النظر إلى أن هذا لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله فقط، بل هذا يستلزم أن يفهم العبادات التي ينبغي أن يتعبد ربنا عز وجل بها ولا يوجه شيئا منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى. هذا التفصيل لابد أن يختلنا بيانه أيضا مع ذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة. يحسن أن نضرب مثلا أو أكثر من مثل حسب ما يبدو لي وأنا أرتجل هذه الكلمة لبيان أن هذا البيان الإجمالي لا يكفي. فأقول إن كثيرا من المسلمين الموحدين حقا والذين لا يوجهون عبادة من العبادات إلى غير الله عز وجل ذهنهم خالي من كثير من العقائد والأفكار الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. فكثير من الناس من هؤلاء الموحدين يمرون على بعض الآيات التي فيه تتضمن عقيدة وبعض الأحاديث الأخرى وهم غير منتبهين لما تتضمن هذه النصوص من عقيدة صحيحة وهي من تمام الإيمان بالله عز وجل. خذوا مثلا عقيدة أو الإيمان بعلو الله عز وجل على خلقه. أنا أعرف التجربة أن كثيرا من إخواننا الموحدين السلفيين يعتقدون معنا بأن الله عز وجل على العرش استوى دون تأويل ودون تكييف، ولكنهم حينما يأتيهم معتزلي عصري أو جهمي عصري أو ما تريدي أو أشعري عصري فيلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لم يفهم معناها لا الموسوس ولا الموسوس إليه فيحار في عقيدته ويضل عنها بعيدا. لماذا؟ لأنه لم يتلقى العقيدة الصحيحة من كل الجوانب التي تعرض لبيانها كتاب ربنا وحديث نبينا. حينما يقول المعتزلي المعاصر الله عز وجل يقول آمنتم من في السماء وأنتم تقولون إن الله في السماء، وهذا معناه أنكم جعلتم معبودكم في ظرف هو السماء المخلوقة. ما أريد أن أخوض طويلا في هذه القضية لأن المقصود هو التذكير فقط، وإلا فالبحث في هذه الجزية يحتاج إلى جلسة خاصة. أريد من هذا المثال أن عقيدة التوحيد بكل واجبة لبيانها كتاب ربنا وحديث نبينا. حينما يقول المعتزلي المعاصر الله عز وجل يقول آمنتم من في السماء وأنتم تقولون إن الله في السماء، وهذا معناه أنكم جعلتم معبودكم في ظرف هو السماء المخلوقة. ما أريد أن أخوض طويلا في هذه القضية لأن المقصود هو التذكير فقط، وإلا فالبحث في هذه الجزية يحتاج إلى جلسة خاصة. أريد من هذا المثال أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها ليست واضحة في أذهان الذين آمنوا بالعقيدة السلفية، لا عن الآخرين الذين اتبعوا الجهمية أو المعتزلة أو الماتريدية أو الأشاعرة في مثل هذه المسألة. فأنا أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليست باليسر الذي يصوره اليوم بعض إخواننا الدعاة الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أن الأمر ليس بهذه السهولة التي يدعيها بعضهم، والسبب في هذا ما سبق بيانه مني من الفرق بين جاهلية المشركين الأولين حينما يدعون أن يقولوا لا إله إلا الله فيأبون لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة الطيبة، وبين المسلمين المعاصرين اليوم حينما يقول هذه الكلمة لكنهم يأبون معناها الصحيح. المعاصرين اليوم حينما يقول هذه الكلمة لكنهم يأبون معناها الصحيح. هذا الفرق الجوهري هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة، عقيدة علو الله عز وجل على مخلوقاته كلها. هذا يحتاج إلى بيان، ولا يكفي أن يعتقد المسلم فقط معنى الرحمن عرش استوى ومعنى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء دون أن يعرف أن فيه هنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء في هذه الظرفية في هذا الحديث هي كفي في قوله تعالى آمنتم من في السماء أي من على السماء. حتى إذا جاء ذلك المعتزلي أو الأشعري ووسوس إليه وقال له أنتم تجعلون ربكم في ظرف في السماء، فيكون الجواب عنده لا، لا منافاة بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله آمنتم من في السماء، لأن فيه هنا المعنى على هناك. والدليل كثير وكثير جدا من هذا الحديث المتداول على أجل الناس وهو بمجموع طرقه والحمد لله حديث صحيح. ارحم من في الأرض لا يعني الحشرات والديدان التي هي في الأرض، وإنما من على الأرض من الإنسان والحيوان. يرحمكم من في السماء أي من على السماء. فمثل هذا التفصيل لابد أن يكون المستجيبون لدعوة الحق على بين من الأمر. ويقرب لكم هذا أن تتذكروا حديث الجارية وهي رعية غنم كما تعلمون. حينما سأل الرسول عليه السلام، وأنتم إن شاء الله ذاكرون الحديث وإنما أذكر الشاهد منه، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. لو سألت اليوم أين الله لقالوا لك في كل مكان، بينما الجارية تحسن الجواب وهي جارية راعي غنم. ما هو السبب؟ لأنها كانت تعيش في جو بتعبيرنا العصري جو سلفي، أي جو سني بتعبير العام، لأنها تخرجت كما يقولون أيضا اليوم من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المدرسة لم تكن خاصة في بعض الرجال ولا في بعض النساء، وإنما كانت تنتقل من ناس إلى ناس فتعم السكان جميعهم من رجال ونساء. ولذلك عرفت الجارية وهي راعية غنم العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة. اليوم لا يوجد شيء من هذا، من هذا البيان وهذا الوضوح، بحيث أنه لو سألت ما أقول راعية غنم، بل لو سألت راعية أمة وجماعة قد يحار في الجواب كما يحار الكثيرون اليوم. فإذا قضية الدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس ما يكفي أن نمر الآيات كما كان الأمر في العهد الأول، لأنهم أولا كانوا يفهمون العبارات العربية بيسر، وثانيا لم يكن هناك زيغ وانحراف في العقيدة نبع من الفلسفة ومن علم الكلام فقام يعارض العقيدة السليمة. نحن أوضاعنا اليوم تختلف تماما، فلا يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر كما هو كان الأمر في ذلك اليوم من اليسر. وأقرب لكم هذا بمثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطيع فيه عزان إن شاء الله. من اليسر المعروف يومئذ أن الصحابي يسمع الحديث من رسول الله مباشرة، ثم التابع يسمع الحديث من الصحابي مباشره. وهكذا نقف عند القرون الثلاثه المشهور لها بالخيريه. هل كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟ لم يكن هناك شيء اسمه علم الحديث. علم الجرى والتعديل لم يكن شيء منه. اما الان هذا امر لا بد منه وهو فرض من فروض الكفايه. العالم اليوم لكي يتمكن من معرفه هذا حديث صحيح او ضعيف ليس هذا ميسرا له كما كان الامر بالنسبه للصحابي، لانه يتلقى الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم غدا طريا، ثم التابعي يتلقاه من الصحابه الذين زكوا بشهاده الله عز وجل لهم الى اخره. فما كان ميسورا يومئذ ليس ميسورا اليوم. لهذا ينبغي ملاحظة هذا الأمر والاهتمام كما ينبغي مما يتناسب مع المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين. ما لم يكن المسلمون الأولون قد أحاط بهم بما أحاط بنا من الإشكالات والشبهات وعلم الكلام. من أجل ذلك أو يحسن بنا نذكر، من أجل ذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغرباء في بعضها قال للواحد منهم 50 من الأجر. قالوا منا يا رسول الله أم منهم؟ قال لا منكم. ثم علل ذلك بقوله عليه السلام إنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. هذا من مقتضى الغربة الشديدة القائمة اليوم التي لم تكن في الزمن الأول. لا شك أن الزمن الأول الغربة كانت بين شرك وتوحيد، بين كفر وإيمان. أما الآن المشكلة بين المسلمين أنفسهم. هذه قضية ينبغي الانتباه لها أولا. ثانيا، لا ينبغي أن يقول ناس من الناس، ولنقل نحن مثلا معشر السلفيين محصورين في بلد ما، نحن الآن ينبغي أن ننتقل إلى مرحلة أخرى غير مرحلة الدعوة إلى التوحيد. وأعني بهذه المرحلة الأخرى هو العمل السياسي. لا ينبغي أن نقول هذا، لأن الإسلام دعوته دعوة حق أولا وعامة ثانيا. نحن ما ندري من أين سينبع الحركة التي يبدأ منها تحقيق الحكم بالإسلام في أرض الله الواسعة. ولذلك فيجب أن تكون دعوتنا عامة. إن كانت مثلا دعوتنا في بلد عربي كمثل بلدنا هذا مثلا، فما ينبغي أن نقول نحن عرب والقرآن نزل بلغتنا العرب، مع أننا نذكر بأن العرب اليوم كبعض الآجم الذين استعربوا، فالعرب اليوم استعجبوا بسبب بعدهم عن لغتهم، وهذا مما أبعدهم عن فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم. فهب أننا نحن العرب هنا فهمنا الإسلام فهما صحيحا، فلا نقنع بأننا نكفي نحن أن نعمل عملا سياسيا ونحرك الناس ونشغلهم بالسياسة عما يجب عليه من الاشتغال بفهم الإسلام. كما قلنا آنفا، ليس محصورا بالعقيدة بل بالعبادة وفي المعاملات وفي السلوك. أنا لا أعتقد أن هناك في الأرض الإسلامية العامة شعبا يعد الملايين يمكن أن يعتمد عليهم لأنهم فهموا الإسلام بهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها، عقيدة وعبادة وسلوكا، وربوا على هذه التربية. لا أعتقد هذا موجود. ولذلك نحن نتندد دائما وأبدا حول ونركز حول نقطتين أساسيتين، وكثير من أخواننا الحاضرين يعلمون ذلك. حينما نقول التربية، فإنما نعني من هذه التربية التربية القائمة على التصفية، فلا بد من الأمرين معا، التصفية والتربية. فإن كان هناك نوع من التصفية فهو بالعقيدة، وليس بصورة عامة وفي شعب قد يعد الملايين، وإنما ذلك في أفراد منهم ضاعوا في هذا المجتمع الواسع وليس لهم كلمة وليس لهم ما يجمعهم حتى يكونوا كتة واحدة بحيث يمكنهم أن يؤثروا في ذلك المجتمع الذي هو جزء من المجتمع الإسلامي الكبير، يعني شعبا من الشعوب. فقد يكون هناك أفراد فهموا الإسلام فهما صحيحا من كل الجوانب، نفترض هذا، وهذا بعيد جدا، لأني أعتقد أن فردا بل ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين يستطيعون أن يقوموا بواجب التصفية، تصفية الإسلام ما دخل فيه في كل جوانب الإسلام من عقيدة من عبادة من سلوك من معاملة ما شابه ذلك. لا يستطيع أن ينهض بهذا الواجب أفراد قليلون خاصة في هذا المجتمع الذي يعد الملايين. لابد ما يكون هناك المئات من الدعاة الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا ثم قاموا بواجب تربية من حولهم. التربية هذه الآن مفقودة، ولذلك سيكون للتحرك السياسي الآن آثار سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين، التصفية والتربية. هل نعني بتحقيق، بكلمة التحقيق، تحقيق ذلك في المجتمع الإسلامي كله؟ هذا مما لا نفكر فيه ولا منامه، لأن هذا أمر مستحيل، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هؤلاء المرحومون لا يتحقق فيهم أنهم مرحومون فعلا من ربنا تبارك وتعالى إلا إذا فهموا الإسلام فهما صحيحا وربوا أنفسهم أيضا على هذا الإسلام الصحيح. الاشتغال الآن بما يسمى بالعمل السياسي، ونحن لا ننكر العمل السياسي، لكننا نعتقد بالتسلسل المنطقي الشرعي في أن واحد أن نبدأ بالعقيدة ونثني بالعبادة وبالسلوك تصحيحا لكل هذه الأمور، ثم لابد أن يأتي في يوم لابد من العمل السياسي فيه، لأن السياسة معناها إدارة شؤون الأمة. من الذي يدير شؤون الأمة؟ ليس زيد وبكر وعمر الذي هو يتريس على جماعة أو يوجه جماعة، هذا أمر الأمير الإمام الأول، يعني الذي يبايع من قبل المسلمين، هذا هو الذي يجب أن يكون على معرفة بسياسة الواقع. أما نجد أنفسنا بأمور نحن لو عرفنا حق المعرفة لا نتمكن من إدارتها. لنضرب مثلا واضحا جدا اليوم على الأسف الشديد، هذه الحروب القائمة ضد المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام، هل يفيد تحريك وإثارة حماس المسلمين في كل بلاد الدنيا ونحن لا نملك الجهاد الواجب إدارته من إمام مسؤول؟ لا فائدة من هذا العمل. لا نقول هذا ليس بواجب، هو واجب ولكنه أمر سابق لأوانه. ولذلك فعلينا أن نجلد أنفسنا وأن نجلد غيرنا ممن ندعوهم إلى دعوتنا أن نفهمهم الإسلام الصحيح وأن نربيهم تربية صحيحة، وإشغالهم بأمور حماسية كذلك مما سيصرفهم عن التمكن في الدعوة التي هي تجب أن يقوم بها أو أن تقوم في ذهن كل مكلف من المسلمين، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك، هذه من الفروض العينية التي لا يعذر مقصر فيها. أما الأمور الأخرى فهي بعضها يكون من الفروض الكفائية كما يقال اليوم من معرفة الفقه الواقع أو المعرفة الشغال بالعمل السياسي وما شابه ذلك. هذا إذا عرفوا بعض الأفراد إذا كان بإمكانهم أن يستفيدوا من ذلك عمليا، أما أن يجهلوا جمهور الناس به فذلك بما يجهلهم بالمهم عن الأهم، وهذا هو الذي نراه ملموسا لمس اليد في كثير من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية، حيث نعرف أن بعضهم كان يهتم بتربية الشباب المسلم المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة ليفهموا العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والسلوك الصحيح، وإذا بهم بسبب الانشغال السياسي ومحاولة الدخول في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله فقد صرفهم عن الجانب الأهم واشتغلوا بما هو مهم وقد لا يكون مهما في ظرف من الظروف القائمة الآن. في ظني أنه جاء في سؤالك شيء لعله صار بعيدا عن ذهني تذكرني به إن شاء الله. بارك الله فيك. قلت لماذا تضع قمة المسلم هذا قصد إذا كان لا يمكنه مثلا تغيير منكر عظيم يقع ويغيره أو تغيير واقع كما تفضلت قبل قليل؟ كل من المسلمين لحسبه. العالم يجب عليه ما لا يجب على غير العالم، وكما أقول في مثل هذه المناسبة إن الله عز وجل قد أكمل النعمة بكتابه وجعله دستورا للمسلمين والمؤمنين به، من ذلك أن الله عز وجل حينما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو تبارك وتعالى في هذه الآية قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين عالم وغير عالم، وأوجب على كل منهما ما لم يجبه على الآخر. أوجب على القسم الآخر الذين ليسوا بعلماء أن يسألوا أهل العلم، وأوجب على هؤلاء أن يجيبوهم عما سألوهم عنهم. فإذا هناك عالم واجبه أن يعلم وغير عالم واجبه أن يتعلم، فإذا الواجبات تختلف باختلاف الأشخاص. العالم اليوم عليه أن يدعو إلى دعوة الحق وفي حدود الاستطاعة، وغير العالم عليه أن يسأل عما يهمه فيما يتعلق بنفسه وبمن كان هو راعيا عليه كزوجة أو ولد أو نحوه. فإذا قام كل مسلم من الفريقين العالم وغير العالم بما يستطيع، فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن مع الأسف نعيش في مأساة ألمت بالمسلمين لا يعرف التاريخ الإسلامي لها مثيلة، وهو أن الكفار تدعوا على محاربة المسلمين كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مثل قوله المعروف والصحيح والحمد لله: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فواجب العلماء إذن أن يجاهدوا في المسلمين لتعليمهم، أما أن يجاهدوا هؤلاء الكفار الذين تداعوا من كل جانب على محاربة المسلمين، فما دام أنهم ليست لهم قيادة وليس لهم إمام يقودهم ويوجههم، فهم لا يستطيعون الآن مثل هذا الجهاد، ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيلة بإمكانهم أن يتخذوها. نحن الآن كأفراد لا نستطيع أن نتسلح سلاحا ماديا، ولو استطعنا فلا نستطيع أن نتحرك فعلا، لأن هناك قيادات وهناك حكام يتبنون سياسة لا تتفق مع السياسة الشرعية مع الأسف الشديد. لكننا نستطيع أن نحقق الأمرين العظيمين اللذين ذكرتهما آنفا، وهو التصفية والتربية. حينما يقوم المسلمون أو دعاة المسلمون بمثل هذا الواجب في بلد ما ويتكتلون على هذا الأساس، فأنا أعتقد أنهم يومئذ يصدق فيهم قوله تبارك وتعالى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. إذا واجب كل مسلم أن يعمل استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أن هناك تلازما بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة وإقامة التوحيد السلبية. لا تلازم، لأن هناك بلا شك، وهذا أمر معروف، أن بعض الأزمنة قد تكون العزلة هي خير من المخالطة، فيعتزل المسلم في شعب من هذه الشعاب ويعيش هناك وحده، يعبد ربه عز وجل ويكتفي شر الناس إليه وشره إليهم. فهذا أمر قد جاء فيه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، وإن كان الأصل كما جاء في حديث ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الدولة المسلمة بلا شك هي وسيلة لإقامة حكم الله في الأرض، ولذلك نحن في مثل هذه المناسبة نقول لبعض الدعاة الإسلاميين الذين يهتمون بإقامة الدولة المسلمة، وهذا ليس في ملكهم ولا في قدرتهم ولا في طاقتهم، من عجائبهم أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به، ويدعون في أنفسهم مجاهدة أنفسهم وإقامة الدولة، كما قال ذلك الداعي المسلم الذي نصح جماعته بقولته تلك: ثم هم لم يستنصحوا، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فنحن نجد كثيرا من هؤلاء الذين يدعون مثلا كما يقولون لتقسيط وإخراج الله عز وجل بالحكم، يعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة: الحاكمية لله. لا شك أن الحكم لله وحده ولا شريك له في ذلك ولا في غيره. عن ذلك فهم لا يحققون أن لا حكم إلا لله في أنفسهم، وذلك في طاقتهم وفي قدرتهم. مثلا بعضهم لا يزال يصر على التمسك بعبادة الله على ما وجد عليه آباءه أجداده، وأحسن منه من درس مذهبا من المذاهب الأربعة المتبعة اليوم، ثم حينما تأتيه السنة الصحيحة الصريحة يقول: لا، هذا خلاف مذهبي. فإن الحكم بما أنزل الله، هم يطالبون غيرهم بما هم لا يطالبون به أنفسهم. من السهل جدا أن تطبق حكم الله في دارك في بيعك في شرائك، بينما من الصعب جدا أن تحول هذا الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل الله. فلماذا تترك الميسر إلى المعسر؟ هذا يدل على عجائب: إما هناك سوء تربية وسوء توجيه، وإما أن هناك سوء عقيدة هي التي تصرفهم إلى الاهتمام بما لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو في صفاتهم القيام به. أما اليوم فنرى الاشتغال كل الاشتغال بالتصفية والتربية وكل في حدود صفاته.